الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 75. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان يحصل بما ذكر، ويحصل أيضا بالفعل، أي فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بيّن به قوله تعالى أقيموا الصلاة، أي بيّن بصلاته معنى أقيموا الصلاة، بيّن الهيئة وتفاصيل الأمر فيها. وقوله للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّن بفعله أيضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أي بيّنه بحجه وقال للناس خذوا عني مناسككم. إذن فالفعل النبوي بيان لأحكام الشرع، فإذا ورد الأمر ولم يفسره بالقول فإنه يفسره بالفعل، فإن كان مما يمكن أن يفسر بالفعل فإن الفعل أبين من القول، لأن المشاهدة أدل وليس الخبر كالمعاينة، إلا أن الفعل النبوي هل يخصص به العموم أو لا يخصص به مع ظهوره وفهمه من جهة اللفظ، هذه مسألة فيها بحث وتشعب في البحث وتشعب في المسائل المتعلقة به. الفعل النبوي القول، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو جاء في القرآن قول وهو مفهوم معلوم يدرك معناه من جهة الحقيقة الشرعية المعروفة أو من جهة اللغة، ثم ورد الفعل النبوي في هذا المقام، هل يعتبر ذلك تخصيصا أو يعتبر ذلك عملا ببعض الدليل فقط؟ في هذه المسألة خلاف. القاعدة المعروفة أن الحكم الشرعي إذا ثبت بالقول فإنه يكون حجة بذاته مستقلة ما دام القول قد فهم وعلم المراد به من جهة اللغة، ولم يرد ما يزل على الاختصاص فيه، فإنه يحمد القول على ظاهره كما تقدم ذكره، وهو أن الظاهر يعمل به ولا ينتقل عنه إلا لدليل ناقل عنه يكون دليلا شرعيا مقبولا في هذا المقام. إذن الفعل النبوي إذا ورد في البيان فهو المتبع، وإذا ورد في العمل ببعض ما دل عليه اللفظ فهذا محل بحث ونظر. مثلا إذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا بالليل وأطلق صلوا بالليل والناس نيام، فلم يقيد بعدد ولا بحال ولكن قال صلوا بالليل، ثم ورد عنه أنه كان يصلي 13 ركعة، يصلي هذا العدد 13 ركعة، فهل هذا الفعل يعتبر بيانا لقوله صلوا أم أنه لا يعتبر بيانا وإنما هو من باب العمل ببعض الدليل؟ هذه المسألة محل بحث ونظر. يبقى الدوام وعدم الدوام. إذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هل يعتبر أيضا بيانا وتحديدا أو يعتبر فقط مختارا لأنه يفضل باعتباره سنة نبوية واضب عليها؟ نبو مالك في مسألة الفعل النبوي له نظر في مقام البيان، وهو أنه إذا جاءه من قال له بأنه فعل كذا وأنه أسس بالفعل حكما شرعيا وفعلا شرعيا فإنه لا يأخذ به إذا كان ذلك لم يتصدر. لماذا؟ لعلة الاختصاص أو لعلة النسخ بعد وجود الموجود. مثال ذلك المعانقة. المعانقة عند مالك مكروهة، مع أنها يمكن أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عانق جعفرا بيانا للجواز، إلا أنه قال إن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصوا بهذه الصورة. قال له سفيان ما خصنا يخصهم وما عمنا يعمهم، وخالفه في ذلك ورأى أن هذا الفعل بيان وأنه ليس فيه هذا الذي ذكره ابن مالك. إذن فالإمام سفيان يرى ذلك والإمام مالك يرى رأي آخر كما سمعتم. وقد رأى مالك في الفعل النبوي على هذا السبيل، فنراه يقول في مثل هذه الجزئيات إن الفعل الذي له موجب إذا تكرر موجبه ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يدل على أنه ليس من السنة، فما زال الصحابة يريدون من الغزوات ويرجعون ويتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير ممن يحبهم ويحبونه، وما روي أنه عانق إنسان. إذن فالموجب موجود، وما سيفعل بعد هذا الموجب متخلف. فلو كان هذا الفعل من السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموجب، وكذلك فعل في سجود الشكر، أن سجود الشكر أيضا مما أسس به أنه داخل في القربات بيان القربات، إلا أن مالكا لا يرى ذلك ويرى بأن سجود الشكر لم يثبت، لأن الشكر يكون على النعم والنعم تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلدان ومجيء أصحابه من الغزوات والسريات سالمين، ويجيء له كثير مما يسره، وما نقل عنه أنه فنجح. فعرف من هنا أن موجبات سجود الشكر كثيرة ومنقولة وتخلف عنها السنة. فرأى بناء على هذا الأمر أن العمل الأكثر هو البيان، وأن العمل الأقل يحمل على الاختصاص أو يحمل على النسخ. وهذه المسألة على كل حال مسألة سوف تبحث في كتاب موافقات في الفصل القسم الثاني على تفصيل فيها وبحث. إذن الفعل النبوي بيان، هذا لا نشك فيه، لكنه هل يخصص؟ هل يخصص المطلقات؟ هذا محل بيان. مثلا إذا قال ادعوا ربكم وسكت عن الهيئات وسكت عن الصور، ثم رأينا أن الصور التي تدخل في كلمة ادعو تتعدد، يدعو الإنسان واقفا وجالسا ونائما وحزينا وفارحا ومتوضئا وغير متوضئ، وفي مقام الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة ومع غيره ومعه مفردا، كل هذه الصور داخلة تحت المطلق، لأن المطلقة كما يقولون ينزل منزلة الجنس، والجنس الأصل فيه هو الشمول. فهل إذا واظب النفس على فعل يعتبر ذلك طردا استثناء لما سوى ما وضب عليه من الصور، أو يعتبر المطلق محكما أو محكما وإن لم يكون الفعل النبوي قد عمه؟ هذا مسألة فيه بحث، هي بحث فقهي لا علاقة لها بالبدع، مسألة فقهية خالصة لا تؤسس لبدعة، ولكن تبحث عن قوة الحجة في الدليل الشرعي وماذا يدل عليه. الذي جنح إليه كثير ممن يريدون أو يخافون على التحقيق من البدع، الذين يخافون من البدع فعندهم هاجس كثير منهم معروف، أن كثير من الناس يخافون من وقوع في البدع، يقولون بارك الاقتصار على الفعل النبوي، بارك على الفعل النبوي، أما ما دل عليه اللفظ فإننا لا نحتاج إليه استغناء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه غنية. وعلى هذا الأساس تقرر قضية الدعاء بعد الصلوات المفروضة جماعة، فإن الترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء دبر الصلوات في حديث صحيح قال بأنه محل الاستجابة، هذا دليل شرعي وأمر نبوي، وبد الإنسان أن يفعله وإن في بعض المرات، بد أن يدعو بعد الصلاة ولو في بعض المرات، لأن السنة لا يمكن أن تترك، فإن تركت وجب إحياؤها، لابد أن تفعل، لأن من باب إحياء السنة مثل هذه الأشياء التي تركها الناس مخافة الوقوع في كذا فتركت، لابد من الدعاء في بعض الحالات بعد أن يصلي المريض، لأن ورد فيه الحديث ورغبة، إلا أنه لم يرد أنهم كانوا يدعون مجتمعين، فهل يمتد الدليل ليشمل صورة الهيئة، أم أن الهيئة أيضا تتوقف على دليل منفصل، بمعنى أن الهيئة وهو الاجتماع أيضا يتوقف على دليل منفصل يثبته، أم أنه يكفي أن الأمر الأول لما كان مطلقا يشمل جميع الصور الداخلة تحت الجنس، لأن كما ذكرنا الأمر هي عند الأصوليين ينزل منزلة الجنس، يعني يشمل جميع الصور، إذا قال لك بيع بمعنى كل ما يطلق عليه لفظ البيع فإنه داخل تحت كلمة بيع، وإذا قال لك أكرم فكل ما يدخل تحت كلمة إكرام فإنه داخل تحت كلمة أكرم، أي أنه أمر بالجنس، أمره بجنس الإكرام أو أمره بجنس فعل الخير مثلا. هذا هو الأصل في هذا اللفظ من الناحية التقرير الأصولي، هو يدل على الجنس، هذا لا مخالفش نقاش، هذا أمر معروف. إلا أنه هل الجنس الآن لا بد فيه من البيان النبوي لبعض جزئياته، أم أن له قوة الشمول والعموم لجميع هذه الصور؟ هذه مسألة فقهية، لن ندخل الآن في إثبات هذا الحكم ولا في إثبات هذا الحكم، وإنما أثيرت هذه المسألة من أجل معرفة تخريج الفقهي عليها. فإما أن تخرج الجزئيات على عموم المطلق، فتقول أخرج الجواز على مقتضى المطلق، وأقول بعموم المطلق لجميع الهيئات ولم يرد الناسخ، فيكون هذا باعتبار النظر الفقهي له هذا الوجه، أو يخرج على ما يقوله مالك رحمه الله، وهو أن الفعل النبوي لا يعتد به حتى لو كان روي عنه في جميع المقامات، وإن كان من باب القربات إلا بعد المواظبة. هذه مسألة تخرج على كلا الجهتين، والمراد هو معرفة الطرق التي تخرج بها الجزئيات أو تبنى بها الجزئيات على النصوص، فهذا هو المقصود من مثل هذه المسائل. إذن فالفعل النبوي ينقسم إلى قسمين: الفعل بمعنى الإتيان بالشيء وإدخاله للوجود، كمثل الصلاة التي يصليها، وكمثل الزكاة، وكمثل الجهاد، وكمثل الأشياء التي كان جسما، وكذلك تركه فإنه ينزل منزلة الفعل، لأن الترك فيه، لأن الترك عند الأصوليين فعل، لأنهم لا يقسمون تصرفات الجسد إلا إلى قسمين: الفعل والانفعال. عندهم ما يقسمون هما الفعل إلى قول وفعل وانفعال، يجعلون التقسيم على على على على على شيئين، يقسمون حركات المكلف إلى إلى إلى شيئين: الفعل والانفعال. الانفعال هو شيء يحدث للجسد من غير إرادته، كالخوف مثلا أو النوم، مهم الأمور التي ترد على الجسد فترد عليه بدون أن يكون الشخص قادر على صرفه بذاته ولا على جلبه بذاته مثلا، مش بأسبابه، بذاته. هذا يتم في الانفعال، والفعل عندهم يشمل الترك. لذلك فإذا قلنا إن البيان يقع بفعل نبوي، راه ما خصناش نساو الترك، راه الترك النبوي راه فعل. ولذلك مالك رحمه الله كان يرى الترك في مقام الموجبات. وشنو هو الموجبات؟ هي الأشياء التي تجلب هذا الحكم أو تكون علة له ولكنه لم يفعله، كما تقدم ذكرنا في سجود الشكر، له موجبات. لو الناس جاءوا أحبابه رجعوا من غزوات، سر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار صارة، أو وجاءه أصحابه سالمين، وجاءه القبائل وجاءت القبائل ليسلموا، وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم شيء عنده هو أن يدخل الناس في الإسلام، وأن هذا يسره كثيرا إلى آخره. وعلى كل هذا وعلى كل هذا فإنه ما رأوه بأنه كان سجد، ففي هذا موجب مع وجود الترك، فالترك في هذا المقام فعله هو السنة، هذا جوابه. وكل حال هو في واقع الأمر قد اعترض عليه بأدلة فعلية، كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، واستدل فيما خلف في المالكية السنة، وذكر من جملة ما ذكر هذه أحاديث في هذا الباب. نحن لا نناقش الآن المسائل الفقهية بذاتها، وإنما نناقش مسائل بناء الفروع على الأصول وطريقة التخريج فقط. إذن فالفعل النبوي أولا نقسمه إلى أنه يدخل فيه الترك، أليس كذلك؟ هل الترك يدل على المنع؟ مسألة فيها بحث. ذهب ابن دقيق العيد وجماعة من أهل العلم ومنهم ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إلى أن الترك ليس دليل المنع، وأتوا في ذلك وذكروا هذا القول في مواطن، وذكر ابن حجر من هذا القول في مواطن من كتابه فتح الباري. وبهذا فإن المسألة مسألة فيها خلاف فقهي، فمن أسند الفعل إلى دليل شرعي واعترض عليه بالترك فلا بد أن يكون هذا الترك من النوع الذي يسقط حجية الفعل، لأن الطرق فيها أنواع. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه صلى أكثر من 13 ركعة، وإذا جئت أن توصل في 20-30-40-50 ركعة في الليل، هل يعتبر هذا بدعة؟ يعتبر هذا بدعة؟ مش بدعة ولا ليس بدعة؟ ليس بدعة، بل هو في سنة، لأنه ثبت أن ذلك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ليس للتحديد وإنما للاختلاف. ولا بد أن نفصل الفعل الذي يؤخذ منه التحديد والفعل الذي يؤخذ منه الاختلاف. الفعل الذي يؤخذ منه التحديد لا يجوز لك تخطيه، والفعل الذي يؤخذ منه الاختيار يؤخذ منه أنه سنة مفضل وأنه أفضل من غيره. إذن فالترك على ضربين، ضرب للتحديد وضرب للاختيار والامتياز. وعلى هذا فإن من المتقدمين من أخذوا بالمطلقات في مقام ورود الترك النبوي لأجوبة وأدلة ظهرت لهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لا يصلي صلاة الضحى، ولكن هذا كلام عائشة صحيح، وهي لا تترك صلاة الضحى. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتركون أمورا فلما توفي يفعلونها وهو لا يفعلها. السبب في ذلك أو الأسباب التي أدت إلى ذلك كثيرة، منها مخافة الفرد، مخافة أن يكون تلك الصلاة لو دام عليها النبي تفرض على الأمة كما وقع في قصة في قضية في المسألة تراوح. إذن فلا بد أن نشير لهذا الجانب في الفعل النبوي هو الترك، لأن الترك ما ذكرنا هو يش فعل أعتبره فعلا وداخل هنا داخل في الفعل، لكن لا بد أن نقسم فيه ما بين الترك الذي كان لموجب والترك الذي لم يكن لموجب والترك الذي هو يفيد الاختيار والترك الذي يفيد التحديد. فإذا تقررت هذه الجهات أمكن لك حينئذ أن تأخذ الترك النبوي على هذه السبل، ثم تتأمل في أي جهة أنت تذهب فيها. ولا حجر على النظر الفقهي إذا كان مؤسسا على القواعد مع وجود جمع من السلف ومن علماء الخلف ممن كانوا على هذا السبيل في فروعهم الفقهية وفي مسالكهم والمضارية. إذن فالفعل النبوي أيضا التقسيم هذا بإيجاز واختصار شديدين بعض ما يتعلق بالفعل النبوي وتقسيمه إلى هذه الأقسام التي ربما فتحت النظر لتخريج المسائل الفقهية في ما تعرض فيه فيما يعرض فيه العمل به. الأمر الثالث الأمر الآخر الأمر الآخر الذي يحصل به البيان هو الإقرار. الإقرار إقرار الشارع لشخص على فعل رآه يفعله، فإنه يبين جواز ذلك الفعل. لكن بعضهم اشترط في هذا المقام أن يكون الإقرار ليس لموجب. مرة أخرى قالوا فإن كان ترك الإقرار، فإن كان الإقرار لموجب فإنه لا يعد بيانا للجواز. هذا ما ذكره بعض الأصوليين. مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كافرا يفعل فاحشة أو منافقا يأتي أمرا ممنوع عن حضور شرعا، وعلم أنه لو نهاه اشتد فعله وزاد هيجانه في ذلك الفعل، وأنه لن يزيده النهي النبوي إلا عنادا وإصرارا ودخولا في الجحد ومحاولة للإغالة في العناد، قالوا إذا ثبتت هذه القرينة فالإقرار النبوي في هذه الحالة لا يسمى بيانا. وشرط بعضهم عدم الخوف، ورده الجمهور أن لا يكون نفس مقره لخوف، نفس لا يخاف. هذا كلام قاله بعض من نضار ضمنهم من المعتزلة الذين قالوا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ثم تبين أن ذلك كان لخوف فهذا لا يؤخذ منه الجواز، بسم الله يخاف، يخاف على دين الله ويخاف من أن يزيد الشر والإثم، هذا ما في شك أنه سوف يمنع من ذلك، لأنه رأيناه يتقي هذه الأمور في مواطن منها عدم هدم الكعبة مخافة ردة أهل قريش لقرب عهدهم بالكفر، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من على الإسلام ويخاف على الإغال والتعمق في المحرمات والمنكرات ويصد الناس عنه في بعض الأمور التي القصد منها هو الإنقاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني آخذ بحجازكم، في الحديث أن الناس يتساقطون في النار كهذه هذه الفراش هذه الفراشات فيردها عن النار، والرد على النار يستلزم الطريق المناسب للرد على النار، هذا يرده على النار بهذا السبب وهذا يرده بالنار بهذا السبب ويأخذ بحجز يردهم، فلا يكاد يسقط في النار إلا من أفلت منه. فعرفنا أن هذا ليس فعلا حسيا وإنما هو مسلك في الفقه ومسلك في بناء الأحكام، وأن هذا الأمر يجب أن نعلم بأنه يمضي عليه في الأحكام الشرعية. إذن مقتضى هذا كله أن الإقرار النبوي على أمر إذا كان قد صاحبه ما يدل على أن ذلك الإقرار كان من أجل أمر أعظم من هذا الذي تركه فلا شك أن ذلك الإقرار لا يدل على الجواز. قد رأينا كما ذكروا عيينة بن حسين بالة المسجد فقال بسم الله هل البول في المسجد يعتبر جائزا بناء على هذا الإقرار؟ لا ليس جائزا أبدا، ولكن عيينة بن حسين رئيس القوم ويسمى الأحمق المطاع في قبيلته، وأحمق لكنه مطاع، هل قدر الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لعيينة بن حسين ولا لحمق، ولكن ينقذ الناس من النار، ومنهم قبيلة عيينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رؤساء القبائل يسمى القبائل يسمى الله إلا ذاك الرعاع وذاك التبع، فإذا أسلم هذا أسلمت القبيلة كلها، فتركه وأقره على هذا رجاء أن يكون في ذلك مفتاح لما هو أعظم. هذا مما يسميه الفقهاء بفقه الأولوية أو بفقه التوازن والموازنة، وهو داخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وداخل في منهجه التربوي وداخل في بناء الفقه، ولا بد من اعتباره عند التعرض. إذن خلاصة الكلام أن الإقرار النبوي إذا كان على هذا الأساس كما أقر زقاء البيت وأقر مجموعة من الأمور التي ذكرها أهل الحديث وأهل هذا الشأن فإن لم يجزيها على هذا السبيل وإذا اتضح أنه لا قرينة تصرفه عن أنه يبين الزواج وإن عرض فيه هذا الذي تقدم ذكره فإنه يصار إليه ويبنى عليه الحكم وينظر في كل مسألة على ما يقتضيه الحال. وذكر هنا في مسألة الإقرار قال كإقراره شربة بوله على صلبه فإنه بيّن به جواز صلب بوله وأنه طاهر. قال الحديث قرينه في مجمع الزوائد عن أم أيمان قال رواه الطبراني. إذن الإقرار النبوي يعتبر ماذا؟ يعتبر من مبينات الحكم، مبينات حكم الفعل. وقد قيل الضب على مائدته ولم ينهى عنه، ولما رآه الناس رفع يده رفع الناس يده فقال سحر من ولكني أعافه إنه ليس بأرضي فتبقى منكم أخرين. إذن فمقتضى هذا كله أن الإقرار النبوي حجة. الأمر الآخر الذي يكون مما يقع به البيان هو الإيماء. وأنتم تعلمون أن الإيماء المقصود به هنا ليس هو الإيماء الذي يذكره الأصوليون، ولكن هنا المقصود بالإيماء هو الإشارة بأحد الجوارح، وهو أيضا من مسالك أخذ السنة أنه يقع به البيان. قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة بأصابعه، ووقع منه الإشارة بما يقع به البيان في جسده لبعض الأمور. الإيماء هنا المقصود به الإشارة بأحد الجوارح، وليس الإيماء الذي يذكره الأصوليون في قسم في باب القياس وفي باب دلالة التبعية. الإتقاء كقوله عليه الصلاة والسلام هذا، وأشار إلى الحرير حرام على ذكور أمتي، هذا وأشار في يده. وقد روي مثل هذا في بيان منزلة كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين، جمع بين سبابة والوسطى، سبابة والوسطى، ولكن قالوا بأنه فرق بينهما، قالوا بأن فيه هذه إشارة إلى أنهما وإن اجتمعا افترقت المنزلة. أخذوا من هذه الإشارة حكمان، أخذوا من هذه الإشارة حكمين، قصدت العرب أنا لا يعني اللغة بني الحارث بن كعب يزيمون المثنى الألف ما جاءت يقولي تقوليها أخذ من الحكماني ها أحنا كنا جزر أبن ملك بحارك لا كانت لغة بني الحارث بن كعب يزيمون المثنى الألف فليس كذلك؟ ها؟ إن هذا من الأسخير لا ليس كنت ما تخرج ويخرج عليه قوله أخذ منه على خلنا هذا خرج على لغة بين الحديث والكعب والكنة. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى حكمين. الحكم الأول أنه هو كفل اليتيمين في الجنة، وأشار بعدم الجمع بين السبابة والوسطى إلى أن الاجتماع لم يكن من كل الجهات، وإن كان من حيث هو ومن حيث الأصل فإن فيه تفاوت النبي عن كافر اليتيمين لأنه فرق بينهما كما ذكر ذلك صراح هذا الحديث وكما نقله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره. وموجب استواء بين كافر اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم انظروا حكمته في فتح الباري، فهذا ليس يعني بحثه الآن. إذن الإشارة، وإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر فتلك الإشارة تعتبر بيانا. قد علمتم أنه ذكر مثل هذا أيضا في قرب الساعة، ها؟ فأشار بماذا؟ بيده يقللها، ها؟ يقلل زمانها. وذكر مثل ذلك أيضا، قال بعثت أنا والساعة أش كهاتين نفس الصورة. وغير ذلك مما هو معروف من قسم الإشارة بالأصابع إلى البيان، كل هذا يقع به البيان. وإذا قرر قلدت حالة من حالة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فإنها تؤخذ مع قوله، تؤخذ مع قوله، لأن تلك الحالة يؤخذ منها الحكم. ألا ترى أن الذي سأله عن ضلة الإبل، ها؟ الذي سأله عن ضلة الإبل عندما سأله تغير حاله. هنا يؤخذ الحكم أن من سأل عن شيء لا يسأل عنه لأنه لا يحتاج إلى السؤال، فإنه لو غضب عنه، لو غضب المستفتي، المستفتى، فإنه لو غضب المستفتي والسائل، الله بس المستفتى، فإنه لو غضب على في مثل هذه المقامات فهذا لا شيء عليه، لأنه مثل حاله مثل حال المسؤول عن ضالة الإبل. فينقلون القول وينقلون الحالة مع القول من أجل أخذ الحكم من القول وأخذ الحكم من الحالة. إذن فهذه الحالة إذا صاحبت القول فهي إشارة إلى حكم آخر يؤخذ منها، كما تقدم تقريره في الإصبعين وما جرى مجرى ذلك. واضح هذا البيت؟ هذه فقط ليس هو تمام البحث في مثل هذه المواطن، وإنما نقف فقط على المعالم والمداخل إلى البحث لمن أراد أن يزيد في تعميق النظر في هذه الجهات. خلاصة الكلام أن يبين الأمر على صورته، ثم للذي يريد أن يزيد في بحث هذه المسائل أن ينظر فيما كتب في كل جزئية ليزداد اطلاعا على هذه المسائل إن أرى. وكذلك الكتب، فإن الكتب يحصل يقع به البيان، والكتب المقصود به الكتابة المكتوب. فإذا كتب أي أمر من يكتب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، وهذا هو المعروف. وما ذكره الباجي وتبعه عليه بعض المتقدمين من العلماء المسلمين يكتب، هذا منكر عند كثير من العلماء، قالوا بأن من قال هذا القول فإنه قد خالف القرآن، لأن الله تعالى قال ما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون. إلا أن داجي رحمه الله أبو الوليد وتبعه بعض من علماء في بعض بلدان الإسلام ذهبوا إلى أن الاسم كان يكتب، أنه كان يعرف الكتابة. على أي هذا الحال، فالمسألة الذي عليه أهل السنة والذي يجب أن يعتقد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا يجب أن يعتقده المسلم، لأنه حينما أمرت قريش أن يمحو محمد رسول الله سأل عليا أين هو محمد رسول الله في الواقع، أين هو، فين هو محمد، فوضع فأبى علي أن يضع يده على هذا الاسم، لا يريد أن يمحوه، فقال له نسلمك سوف تبتلى بمثلها. قد وقع في علم علي هذا في مسألة حواره أو محاورته للخوارج، في محاورته للخارجين عن حكمه، حيث كتب أمير المؤمنين فقالوا لا، لو عرفنا أنك أمير المؤمنين ما قتلناك. نفس الأمر تكرر مع علي في هذه المسألة. هذا لا يعني أمره الآن، هذا هو محل الكلام، وإنما أن الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، وإنما كان يأمر ماذا؟ من يكتب له. وقال ثار بعض أهل العصر هذه المسألة، وقال بأنها كشف علمي، واستطال واستبطر كما يقول المتقدمون، واستحنفر في الكلام عنها، وظن بأن هذه المسألة قد أغفلها المتقدمون، قال بأنها نفس كان يكتب، وجاء بمثل ما ذكره البازي ومن وافقه، وساقه في معرض الفتنة وإثارة الشبهات، لأن البحث العلمي إذا كان المقصود به هو بحث الحقيقة فهذا محمود، وإذا كان المقصود به فقط هو إثارة الفتن والشبهات فهذا أمر آخر، لأن كما نقول دائما الفرق بين العالم الفقيه وبين غيره من الذين يسعون الفتنة هو القواعد الموجهة. فالذي يوجه هؤلاء هو الإظهار الظهور بمظهر الإغراب وقوة المطالعة وعمق التفكير والغوص في أعماق التراث من أجل استخراج الحقائق التي أخفيت وقراءة ما بين السطور هكذا. والعالم وإن كان في بعض المسائل انحرف أو وقع له الزلق فالذي يوجهه إلى ذلك هو البحث عن الحقيقة ومعرفة الحقيقة كما هي، لا يبغي سواها، لا يريد فتنة ولا يريد ظهورا ولا علاقة له بالبحث عن الصدور بين الناس، وإنما غرضه هو أنه يشتغل بأمر كلف ببيانه لأنه لا يريد أن يكتمه حتى لا يدخل في الكاتمين. فتقرر بناء على هذا أن القواعد الموجهة للعمل في هذا الشأن تختلف بين العالم والفقيه وبين المتقاتل الغربي العلماني البغيض، لأن الغرض من هذا لذاك هو إثارة الفتنة والظهور أمام الملأ بأنه متفوق في الغوص في أمور تغاضى عنها أهل العلم لعدم تمام كفاية الأدلة في إثباتها ولعدم وجود ما يدل على صحتها ولقوة الأدلة المعارضة لها ولأن ما بنيت عليه لا يصل إلى حد الاحتجاج به في ذلك المقام فصرفوا النظر عنها وهم قد دونوها في كتبهم وقالوا فيها ما يقتضيه الحال العلمي الخالص. ثم ما الذي يضر المسلم أن يكون باسم يكتب؟ هل يظن بأنه إذا أثبت الكتابة قد أثبت أمرا يبنى عليه مما يمس بالعقيدة؟ هكذا كان يعتقد، لكن الأمر ليس كذلك، لأن المسلم أصلا لم يأخذ هذا الدين بهذه الأدلة الضعيفة وهذا النسج من العنكبوت، إن المسلم يأخذ دينه أصلا منة وعطاء من رب العالمين أصلا، هذا هو الأصل. أما هذه الأشياء فليست إلا أسبابا، والأسباب لا تعطي ولا تمنع. إذن المسلم لا يكتب، ويجب على المؤمن أن المسلمين يعتقد هذا الأمر، ولا نكفر الباجي ولا غير الباجي إذا قال بأن هذا الأمر قد تقرر أن المسلم كان كتب، وليس أنه قال بأنه يكتب، قال إنه كتب. ومن الممكن مثلا أن يعلمه الإنسان أن يكتب كلمة محمد ويكتب محمد مثلا، هذه الأشياء، لأن قيام الكتابة بالمرء معنى أنه يحسن الكتابة على كل حال. أما أن يكون كتب إسمان أو كذا فهذا لا يدل على أنه كاتب، لأن العامي الذي يكتب ويقرأ ربما اسمه ديله تعلمه كتبها يقرأ كتبها. إذن الأصل هو هذا، النبي لا يكتب، وكثير من الناس الآن انصرفوا عن قراءة الدين والفقه بالطريقة هذه التي تقرأ بها الآن. لماذا؟ لأن المثقفين يهجمون ويلبسون كلامهم بزخرفة التحقيق العلمي، والفقهاء يجيبون بطريقة النقل وكأنهم منهزمون لا يستطيعون أن يردوا. وخاصة هذه المؤسسات التي وضعتها الدولة، وهي إذا كتب لهم في مثل هذه الأشياء يكتبون شيئا يقرب من ماذا؟ من ناشئة الأدب. هذا برنامج كان يكون في إذا أفلت اسمه ناشئة الأدب، كان يكتب فيها الطلبة الذين يتعلمون كيف يكتبون الإنشاء، وكذلك الأمر. أما لو أن المسألة درست في مقتضى القواعد ودخل فيها بدون خوف ولا وجل، قالوا ما قد عرفنا هذا، وأنتم قد جئتم الكثير من الأدلة التي استدل بها المتقدم، ونحن سأذكرها لكم. ذكرتم خمسة ولا استحنا مع عشرة أخرى اطلعنا عليها وعرفناها وسمعنا من قال بها ومن يصير بها، فنحن نعاونكم بها. ولكنها في مقتضى التقرير العلمي والبحث والدراسة اقتضى الأمر أن لا نقدم دليلا أو دليلا على آلاف الأدلة التي تعارضه. هذا هو الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يبين به المراد أنه كان يكتب لبعض من في بعض المواطن، اكتبوا لأبي شاه حين قال له طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له ما قال، اكتبوا لأبي شاه فكتب إليه، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، وكتب ما كتب كما قال هنا أنصبة مقادر الزكاة والديان. وعند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كتبه، ولكن هو الذي كتب علي بن أبي طالب فيها بعض مقادير الديات وما شابه ذلك، هذه كلها من أدلة البيان. هذا لم يختلف عليه العلماء على أنها من أمور البيان، وإن كان الاختلاف في قوة الدليل ومنزلته. تقل إلى أمر آخر قيل بأنه من أدلة البيان هو القياس، قياس في الأشياء، يعني أن القياس في الأشياء المقيسة يحصل بها البيان، بيان حكم المقيس الذي كان مبهما قبل القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساوته له في عدة الحكم عند الحامل. القياس في الأشياء المقيسة يحصل بها البيان، هذا عند من يرى أن القياس من أصول الفقه وهم غير الظاهرية ومن وافقهم. ومعنى أن القياس يكون بيانا أن الشيء الذي تنظر فيه إذا كنت تبحث في أمره واستبهم وانبهم عليك أمره، ثم اطلعت فيه على العلة، على العلة التي استبطنها احتوى عليها، فهذه العلة تدلك على أنها أن السبيل الذي تصير به إلى الحكم هو القياس. وبيانه أنك تنظر في الشيء أولا ثم تستعمل فيه الصبر والتقسيم، أي أنك تنظر في صفاته فتستخرجها وتقول الصفة الأولى هي كذا، الصفة الثانية كذا، والصفة الثالثة كذا، والصفة الرابعة كذا، حتى تستخرجها كلها، ثم تنظر مختبرا لها هل فيها ما يوجب الحكم، فتراها صفات الملغاة. والصفات الملغاة هي الصفات التي لا توجب التحليل ولا التحريم، وإنما تسري على وفق الإباحة. مثلا نظرت إلى اللون، اللون من صفاته أنه لا يحرم، اللون لا يحرم، ثم نظرت في الذات الشكل، الشكل لا يحرم، النسب، النسب لا يحرم ولا يحلل، إلى آخره، حتى تأتي على تلك الصفات كلها، ثم تقف على صفات كما يقول إمام الحرمين رحمه الله مخيلة، معنى أن مخيلة أنها توقعك في ظن الغالب بأنها علة الحكم التي تستحق أن تبنى عليه الحكم. مثلا عندك معاملة جديدة الآن استجدت، هي مستجدة ولا تقول مستجدة فإنه لحم، أنا بغيت نقول هذه مستجدات، المستجدات بالكسر، لأن تاء المطاوعة لا تكون في فعل المتعدي. أظن أنكم قريتوا هذا الشيء، أو طوعا معادا لوحيدين كمده فامتاد، قتل باللازم، قتل باللازم، سأل لازم المتعدي واللازم. واش بقي عندكم هذاك المثال الأول الذي ذكره ابن مالك في التعدي واللزم؟ نحو زيد؟ نحو؟ تدبرت الكتب، واش قالوا اسمه ولا ما قالوش؟ يلا دخلتي هذه لي خاصة، اش قالك نحو تدبرت إشارة إلى تدبر، توا ناخذ من الإشارة والإيمة، إشارة إلى أن تدبر الكتب، إشارة. إذن استجدت مسألة فأردت أن تنظر في أمرها، فأنت أولا تبحث فيها عن موجبة التحريم، أنت أصلا عارف إيش هي موجبة التحريم في المعاملة، الجهالة، الغرر، الغش، الربا، حتى تأتي على جميع الصفات التي توجب التحريم في العقود. من بعد ما كيناش، كينا جهالة، ما كينا غرر، ما كين بيع ما ليس عندك، ما كينا بيع ما ينتفع به، ما كين يعني جميع الصفات عرضتها على عرضت فكرة المعاملة عليها، ما بين ولا يعني تزيل الرد، كذا مزيانة، بتحال مزيانة، القلب مزيان، معي خدامة، كل شيء مزيان، شوف ماهية البيع، انتقل إلى ماهية البيع، هل ثمت أو فيها خلل؟ فربما يوجد في ماهية البيع خلل من جهة أن فيه صورة لا تنطبق عليها صورة العقد الشرعي، مثلا فيها شرط، فيها شرط يناقض العقد، أو فيه بعض المسائل التي أقحمت فيه وهي في واقع الأمر تؤدي إلى ذهاب حكمة ذلك البيع، أو زيدت ماشي شرطاً هذا القص، زيدت فيها شروط أو أمور أذهبت، ولكن خصك تكون متقن، تكون متقن الشروط المؤثرة والشروط غير المؤثرة، أجل الحاج الشروط عند الملك اعتادت أقسام، فرصت ولا ما فرصت؟ راه ثلاثة أقسام، شروط جائزة وشروط ممنوعة وشروط تلغى إذا فعلت وملكون إلى الثلاث قسمه بيع الشروط، قال ما وملكون إلى الثلث إلى الثلاث قسمه، نعم بيت مشهور بيت مدينة الشام. على كل حال دابا إذا كان إنسان يجتهد واعترضت لديه الشرط في العقد، نبداني على اسم أي قسم هو ما دام هو مالكي، إذا هو مالكي أقول واش هذا الشرط من الشروط التي تعتبر جائزة ولا من الشروط التي إذا عقدت يبقى العقد وتلغى، ولا من الشروط التي تحرم العقد ولا تمنعه، هي إذا تؤدي إلى فساد العقد جملة وتفصيلا، شنو غادي نديرو فيه؟ هنا تتذكر هذا الاجتهاد ديال هذا الشباب المعاصر عندما يتحدث أحدهم فيقول ويجيب دراسة الأصول من أجل الاجتهاد، يا هذا أراه خصك تعرف بأنه في باب القياس وحده، في باب القياس وحده أراه الصبر والتقسيم، أراه يحتاج لواحد المهارة فقهية عالية جدا، لأن الأوصاف التي تعتبر في بناء الأحكام لا تعرفها، لأنها أحيانا قد تكون أمورا خفيتان في الحال والمآل. شفت الله بك، خليك نلقى المعلم في الكلية ونزل الواقع وشوفوا شنو فيه. راه خصك تعرف ملي كدرسي جزئية راه كانت فيه شي صفات اللي ما يمكنلكش تشوفها لأنك لست من أهل المهارة فيها، ماشي انت ماهر في الفقه، لانك ما عمرك درست منهج الفقهاء في رعايه الصفات التي تتبعها الاحكام، لان قد توجد فيها صفه ملغاه ولكنها صفات معتبره في المآل، وفيها صفات ملغاه من ناحيه بناء التحريم عليها ولكنها تستلزم صفات اخرى يبنى عليها الحكم. ولذلك المساله ليست بهذه البساطه كما يظن بعض معلمين في الكليات ملك هذا مع الدراري. نحن سنخرج من الجمود، وهذا العلم علم تطبيقي من أجل أن يكون الطالب قد وصل إلى درجة الاجتهاد. الاجتهاد غير حيد اللحم في المخ، إيش دير الله رحمة الله علمك تحط العربية، حاول تجتهد حيد التصحيف واللحم من هذاك الفم تقضي السح ديالا إلى آخره. السلام على المرسلين الحمد لله. وقف عليه كل قس عليه قس قس. وانا راه ما ماشي احنا مع الناس ما عندناش شي اعتراض على الناس الثانيين. ماشي تفضل. كيقول لي شي حين ياكل لك شي كيف بلا لحمه. ها؟ شي حين تيقول لي شي كيف بلا لحمه. قال لي غير شي. اللي تقدر تشرب الحريره. من الحريره غير الصوت. أنا كنت صرب. المقصود من هذا كله هو أن لا يتجرأ الرعاع على مسائل الدين بدون بصيرة، هذا هو المقصود المذكور هنا. فالصبر والتقسيم هنا نشغل القياس. فالصبر والتقسيم هنا يقع ولكن بوسائل وقواعد ضابطة بالنظر موجهة للأوصاف، لأن يعني الكلمة في الصفة راه علم مستقل. راه الصفة باش تعرف الصفة الملغاة والصفة المعتبرة والصفة المترتبة عليها الصفة والصفة التي تعتبر في بعض الحالات دون بعض الحالات في بعض الأبواب ودون بعض الأبواب، هذا راه مسألة، هذا فن مستقل، راه علم قائم بذاته. لاحظوا عند الفقهاء، تأمل الكتب ديال الفقه التي تعنى ببناء الفروع الأصول وتنبه، حل عينك شوية وحل أذنك شوية واسمعهم وحاول ما أمكن أنك دير الاستقراء وجمع هذه الصفات وخرجهم في هذه الورقه وشوف شحال فيها من نوع، شوف شحال فيها من حاله، وبذلك تعلم ان الامور ليست بهذه السهوله التي يعتقدها بعض الناس. ولا حجر على احد، ولكن بالضبط بالانضباط باستعمال القواعد العلميه الصحيحه وبالنظر في المسائل على الوجه الصحيح، ولا باس بذلك. ان يقال بان القياس استعملوا هكذا مع بدون ضوابط كما يحلو لبعض الان الاجتهاد في الجرائد والاجتهاد في كذا، وهذا اجتهاد لدينا ضرب من السقف جاهلين بالحقائق. اذا القياس يبدا من الصبر والتقسيم، ثم بعد ذلك اذا عدنا لك في ذلك المقام في القياس يمكن ان يكون بيانا لهذا الحكم، فتلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. ولكن كما ذكرت لك راه القياس ما تمشيوش ليه الا عند الضروره والحاجه، راه القياس ما تمشيوش ليه الا هكذا الى وجدت الادله التي هي اقوى منه. اذا كان القران مثلا السنه يمكن ان ناخذ مع الكتاب الحكم، زبونا شي قياس ولا ماذا سنفعل بالقياس وماذا سنفعل بالخروج عن النص؟ نبقى في النص ما استطعنا لذلك سبيلا، ونبحث في السنة على أقصى درجة. الحمد لله في هذا العصر ليست كما كان في العصر السابق، الإنسان مثلا يقدر يطلع على السنة وعلى حكم المسائل بالأبواب، هذه الآلات تسهل هذا الأمر. أما فيما تقدم عند المتقدمين العلماء فلا بد أن يكون الشيء عنده مرويا ومسندا والصحيح ولا ما صحيح. الآن باب الصلاة في هذا الكتاب، باب الصلاة في هذا الكتاب، باب الزكاة في هذا الكتاب، باب كذا، وتتبع الأحاديث التي وردت إن وجد حديث يؤخذ من ظاهره الحكم. فما علاقتك بالقياس؟ ماذا تريد من القياس؟ القياس كله مخاطر، لأنه أولا دليل مختلف فيه، هذه من جهة. ثانيا تعرض فيه احتمالات متعددة، وهو إنما يعمل به عند الضرورة لحاجة المسلمين إلى أحكام الشرع. أما إن وجد الدليل الشرعي وثبت النص الذي يؤخذ من الحكم، فما فائدة القياس؟ لا يصور القياس إلا عند الحاجة إليه، ولا يحتاج إليه إذا وجد الدليل الشرعي. ولكن إذا كان زي مثلا ضعيف أو موضوع أو يعني يعارض أدلة أخرى منه، فهذا لا يحتاج به، لأنه دليل تظهر عليه بأنه لا يسري على القبول الشرعي. والقياس بيان الحكم المقيس عليه إذا ذيك مظهر، وهو حمل معلوم من المساواة وسعة الحكم عند الحامل. فإذا قلت ولماذا يختلف الفقهاء إذا في مسائل القياس؟ مسائل القياس كما ذكرت لك تتبع الصفات، والصفات هنا محل اجتهاد، وبعضهم يلغي وبعضهم يثبت بين النفي والإثبات. كذا بعد سؤال مثلا على الجن أقول لك مباح، سؤال مثلا عليه يقول لك حرام، ولكن إذا ذهبت إلى هذا الذي يقول مباح إما أن تجده جاهلا، جاهلا بحكم الشرع ما عرفوا له ذلك الشيء، وإما لأن كثير من العوام أقحموا في أمور الدين الخطيرة من أجل تدميرها بجهلهم، وإما أن تجده يلغي أمورا معتبرة في بناء حكم التحريم ولكنه ألغاها. هل ألغاها عن علمين أو لي حاجتني في نفس يعقوب؟ هذه مسألة ننظر فيها. وإلا فالتحريم إذا ثبت في العقد لا تنفعه موجبة التحريم، أليس التحريم إذا ثبتت في الأمر لا تنفع مع موجبة التحريم. ما تقول لي مثلا الخمر لإسكار اللي فيه نغيوه لأنه في حقيقة الأمر ينفع الجسد، ولأنه ينشط، ولأنه ينتشي، ولأنه يشبه الماء، ولأنه يسيل كالزيت، ولأنه يمكن أن يفتر به ويسمى بالخبز، ولأن هذه كلها موجبة التحريم، يشبه الماء على ما ذكروا، الأقل بعدين يشبه الزيت، على الأقل يشبه ماء العنب، على الأقل يشبه العصير، راه فيه صفات يمكن أن تجلب التحريم، ولكنها تلغى. لا يعرج على الصفات الموجبة للتحريم إذا وجد صفة التحريم إطلاقا، لأن موجب التحريم يلغي صفة التحريم بجميع أنواعها. وإذا كان بعد مثلا لكي يكسب صفة التحريم ويلغي صفة التحريم، هذا إنسان يخالف ما مشى عليه علماء السلف والخلف، أمر واضح. نعم. ولا يجوز في البيان أن يراعى عن وقت حاجة أنه مؤخر. هذه مسألة كلامية، مسألة أيضا تنبني عليها بعض النظرة الفقهية. هل يمكن لبياني أن يتأخر عن وقت الحاجة إليه، أي وقت إلزام العمل به، أو لا يمكن ذلك؟ مثلا أن يكلفنا الله تعالى أن نفعل فعلا ما، أن نفعل فعلا ما، ولكن هذا الفعل لا نعرفه، وقال لا إنكم ستفعلونه في وقت الظهر، وقت الظهر قال لكم رأى سوف تفعلون فعلا كذا كذا وقت الظهر، ولكن هذا الفعل لا نعرفه، وصل وقت الظهر ما جاش البيان، ماذا سنفعل؟ نحن هذا الشيء لا نفهمه ولا نعرف ماذا سنصنعه. هذا الأمر هذا الذي ذكره لنا لا نتصوره. هل يمكن هذا؟ جماهير علماء السنة على أنه لا يمكن أن يتأخر الخطاب عن وقت الحاجة، ومعهم في هذا المعتزلة، قالوا لا يمكن أن يتأخر هذا بيان الخطاب إلى وقت الحاجة، وقت الحاجة. أما وقت النزول نعم، وقت النزول يمكن ينزل الحكم، ولكن بيانه لم ينزل، ولكن أن يصل وقت العمل والبيان لم يكن، هذا لا يجوز إلا عند من يزيل التكليف بالمحال، مع فإنه يجيزه مع أنه غير واقعي اتفاقا بين الفريقين. إذن خلاصة الكلام أن الأصل في الشرع أن يكون البيان مع العمل، فما تأخر ذات يوم بيان عن عمل، فكل ما كلف الله تعالى به الخلق فقد بينه لهم، ومن أجاز ذلك فإنه يبنيه على تكليف المحال، أن يكلفك الله تعالى بأمر لا تعلمه، ثم أنت بعد ذلك تقع في البحث عنه، فيكون التكليف حينئذ بالبحث عن المقصود بهذا، والأخذ في الأسباب والذهاب في البحث عنه في مواطنه. قالوا هذا هو وجه التكليف في هذا الأمر، فلذلك جوزوا أن يكون يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وقالوا وإذا حصل ذلك فإن المرء حينئذ يكلف بما يقتضيه حاله، وهو البحث عن المراد بهذا المكلف به. وهذا أمرنا على كل حال هو من علم الكلام، وإن كانت البناء عليه بعض المسائل تسر على هذا القدر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.